وفي فعل عندنا في اللغة العربية منها وكان يستخدم الآن يعني لا يستخدم. وهي كلمة آضى. آضى يعني صار. آضى من أخوات كان على فكرة. فهي معناها صار. يعني صار صيرورة. فأنت إذا قلت نجح زيد نجاحا باهرا ونجح عمرو أيضا. يعني ونجح عمرو وصار نجاحه إلى ما صار إليه نجاح زيد. فكلمة أيضا يعني أيضا مفعول مطلق مبين للنوع لأنه أيضا يعني مشبها لما حدث. كذلك أيضا نحن نتكلم عن الكلمات المستخدمة أيضا كثيرا زي كلمة ويح ويحك ويح ويله مفعول مطلق. عندنا مهم جدا نحن نقترب الآن لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. هذا مصدر مفعول مطلق وهو مفعول مطلق مبين للنوع أيضا. ليه؟ لأن ده مثنى مثنى لبي ده مثنى وكذلك سعدي كأنه يقول ألبي تلبية بعد تلبية وكذلك سعديك سعديك وإسعادا للمعنى بعد إسعاد. هذه التثنية موجودة. وكذلك كلمة دواليك وهكذا دواليك. يعني دواليك ولكن أنت لما تتكلم عن موضوع وتقول حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا وهكذا دواليك يعني أجاول شيئا بعد شيء. هي من كلمة داولة داوله يعني ذا يأتي مرة وهذا يأتي مرة هذا يأتي مرة وهذا يأتي مرة تلك الأيام نداولها بين الناس. فكلمة داوليك أي مداولة بعد مداولة أو مرة بعد مرة. المفعول المطلق أيضا فيها بالنسبة لنا أيضا نحن قد نستخدمه ولا نستخدم فعلا وهذا الاستخدام مهم. يعني نستخدمه والفعل لابد أن يحدث وجوبا بهذا الشكل. متى يكون ذلك؟ بالذات في الأمر. كان يدخل الأستاذ على التلاميذ فيقول له قياما قياما دي معناها قوم لكن لا يصح أن يقول قوم قياما. يعني هو مفعول مطلق في الأمر تقول قياما وهدوءا مثلا لا تعاركا لا شغبا يعني ممكن أو يكون في الأمر وفي النهي. ويستخدم أيضا في الدعاء كان تقول لشخص سلاما سلاما يعني أدعو لك بالسلام الواقع سلاما تقول للشخص سقيا له ورعيا. فهذا لا يكون إلا مفعولا مطلقا دون فعله يعني ليش كان فعل كلمة نختم بها مفعول مطلق وهي كلمة مهمة جدا. المفعول المطلق يستخدم شبه جملة إذا كان عندنا كلمة كذلك أو كلمة كذا كذلك. كلمة كذلك مكونة من إيه؟ مكونة من ذال اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف إخطار. للأسف لم نصح اسم الإشارة كان المفروض إحنا نديبه مع المبنيات. إحنا ذكرنا من المبنيات فقط الضمائر وقلنا نحن ننتهز الفرص كده. فعندنا اسم إشارة اللي هو ذلك. فإذا قلت ك يبقى أنا معناه تشبيه كذلك يعني مثل ذلك. ننتبه إلى استخدام هذا استخدام كلمة كذلك. إذا لقينا كلمة كذلك دي قبلها اسم أو بعدها اسم هذا آية في القرآن الكريم إذا وجدنا بعد اسم يبقى الجر والمجرور بقى اللي احنا نشوفه جملة هيبقى هو متعلق بالخبر المحذوف يبقى الاسم اللي وراه مبتدا لازم يكون مرفوع. كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء لازم جزاؤكم مرفوع. ليه؟ يعني جزاء الكافرين يشبه ذلك الجزاء. كان تقول زيد كالأسد كالأسد زيد كذلك جزاء. وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا بعد ذلك كذلك يعني كهذا الذي ذكرناه في هذا التعديل والأخر كذلك جزاء الكافرين. أما إذا وجدنا قبلها قبل كلمة كذلك أو بعدها فعلا تاما فعل تام فكلمة الفعل التام يعني الفعل الذي يدل على حدث زائد زمن كأن تقول نجح زيد وكذلك نجح عمرو. ما معنى هذا الكلام؟ نجح زيد فهمناها وكذلك يعني ونجح عمرو ذادية تعيد على اسم إشارة يعود على النجاح بتعذيب والكاف تشبيه. يبقى إذا نجح زيد نجاحا يشبه نجاح عمرو وكذلك نجح عمرو. يبقى كذلك دي مفعول مطلق شبه الجملة

يعني ده المسند اللي وده المسند. ما تقولش خبر وانت مش عارف فين المبتدا. لا، اذا قلت خبر يبقى لابد ان تعرف المبتدا. اذا قلت فعل لا تمشي الا تقول فعل فعل، فلا يوجد فاعل بدون فعل ولا يوجد فعل بدون فاعل. بعد ذلك اذا قلت صفه ليس في موصوف، اذا قلت حاله يبقى لابد ان يكون هناك صاحبها، صاحب لهذه الحاله. مفيش حال كده هو اصلا الهوى، لان الحال لابد ان يكون لها صاحب. صاحب الحال اصلا يغلب ان يكون معرفه. نقول الان جاء زيد راكبا او ماشيا، لابد يكون كلمه زيد يعني معرفه بهذا الشكل. جاء زيد راكبا يعني يكون معرفه. حضر الرجل ماشيا معرفه. حضرت ماشيا التاء ضمير معرفه. وهكذا ورد بقله صاحب الحال ذكر، كما ورد في الخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى وراءه رجال وقوفا. فرجال لي في نكره وقوفا اسم ايضا لا حال. وقوفا ده مصدر عتبه مصدر، ما هيش اسم فعل اسم مفعول. ودي بقى ذكرنا في نقطه ثانيه ان المصدر يكثر استعماله حال اللي احنا استعملناه من فعل مطلق. هنا ما نؤكد دائما هي فكرة الوظيفة. لما كان المصدر وظيفته التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد مفعول مطلق، لكن إذا دل المصدر على بيان هيئة يبقى حال. كأن تقول ذهب زيد ركضا أو ماشيا. ركضا دي غير ذهب خالص. لما كان في مفعول مطلق كان اسمها ركض زيد ركضا يبقى مؤكد، لكن هنا ذهب زيد ركضا أو ذهب زيد مشيا، فكلمة مشيا هذه صح مصدر لكنها معناها ماشيا. وفي القرآن الكريم الأرض ائتيا طوعا أو كرها، لذلك قال آتينا طائعين، ده برضو الحال عادي، لكن طوعا أو كرها ده حال، يعني ائتيا طائعتين أو ائتيا كارهتين. فاستخدام المصدر كثير جدا في القرآن الكريم بالذات أن يأتي المصدر حالا، فننتبه لازم الحال كما قلنا الان هذه وظائفه. نرجع، هل هناك للحال انواع؟ نعم، الحال مثل الخبر بالضبط، وايضا مثل الصفه. كما قلنا ان الخبر يكون مفردا وجمله، الحال تكون مفرده وجمله. فانت تقول حضر زيد ماشيا هذه مفرد، لكن حضر زيد يمشي تبقى جمله. حضر زيد شعره طويل جملة. حضر زيد وشعره طويل جملة. حضر زيد وهو يصحب جملة. هذه الأمثلة التي ذكرتها مقصودة. لما أقول حضر زيد يمشي، كلمة يمشي هذا فعل. فين الفعل؟ مستتر جوازا تقديره هو. يبقى أنا لازم يكون عندي جملة. هذه الجملة لابد أن يكون فيها رابط، والرابط يكون ضمير يعود على صاحب الحال. حضر زيد يمشي، الرابط اللي هو الضمير المستتر. فإذا قلت حضر زيد شعره طويل، يبقى شعره هذه الهاء ديت اللي هي مضاف إليه عائدة على زيد. ما دي الرابطة اللي بتربط، مش ممكن جملة الحال تنقطع، زي ما احنا قلنا جملة الخبر ما يصح أن تكون منقطعة، لابد يكون فيها رابط يربط دائما. اللغة أي لغة؟ اللغة لابد كلها تتربط. مفيش حاجة مفتوحة من الثانية أبدا، تلك المعنى علاقات. لابد يكون كل شيء مترابط. حرف جر ومجرور هن مربوط بفعل، لازم نربطه بكذا، نربطه بحدث. الخبر نربطه بمبتدأ، الفعل نربطه بفاعل، الصفة نربطها بالموصوف، الحال نربطها بصاحبها. مفيش حاجة اسمها حال كده أبدا. يبقى إذن لما نقول إن الحال حين تكون جملة فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ. أو أحيانا الرابط يبقى الواو. بس الواو حين تقول حضر زيد والطلاب منصرفون، الطلاب منصرفون بغير زيد، لكن الواو دي ربطت الكلام كله، يعني حضر والحالة والهيئة عند انصراف الطلاب. يبقى جملة والطلاب منصرفون هذه يبقى جملة في محل نصب حال. وطبعا أحيانا نستخدم معها برضو الواو، نستخدم الضمير حضر زيد وهو. في الأغلب انه الفعل الماضي ما يستخدمش بالواو، يعني حضر زيد ويضحك، لا، يا اما تقول كلمه قد وقد ضحك يعني استخدم ما قد، وإذا لم ترد ورد في بعض النصوص الحديثية منذ قدم قد، يعني في بعض النصوص سوف نجد حالة أحوال ولا يوجد فيها قد، فإحنا عادة نقدرها لأنه بيحدث أحيانا تكون الجملة واضح جدا وظيفة حال، والفعل نجده أنه هو لا يتوائم مع ما قبله الأخوة، لابد أن نقدر التقديرات، لأن العربية كما قلنا من أكثر اللغات حذفا ميلة للحذف، العربية تكثر فيها الحذف كثيرا، ومن هنا لابد يكون المحلل للغة على بينة من متى يكون هناك الحذف إلى آخره. نجد كثير جدا من كلمات حتى تحذف الجملة كلها، ليس فقط الكلمة، تحذف الجملة يبقى حرف واحد إلى آخره. نجد أحاديث كثيرة يقول لك إما لا وما لا، يعني إما لا يفعل كذا وكذا وكذا، إما ليس عنده كذا وكذا وكذا، يعني فقط يبحث واحد للدلالة على المحذوف كله. فاللغة العربية من لغات الحذف. الأحوال إذن هذه الحال، إذا كانت جملة يبقى لابد أن تكون مرتبطة. يجي بقى شيء الجملة، الجر المجرور، هل الجر المجرور أو الظرف يمكن أن يكون حالا؟ نعم. إذا قلت، ننتبه الكلام اللي بيقوله الناس لما قالوا إن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. كلمة المعارف دي فكرنا بقى إن صاحب الحال لا تكون معرفة، نحن قلناه إن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، فإذا وجدنا عندنا معرفة فاحكم بالجملة بعده من المعارف. كان تقول الآن جاء الرجل يضحك، الرجل ده لأنه معرفة يبقى جملة يضحك حال، لكن إذا كانت جاء رجل يضحك يبقى الجملة بصفة، لأن رجل ديتي نكر. وعلى فكرة إن شاء الله سوف نجد كثيرا جدا من التأويلات البسيطة لبعض الكلمات اللي فيها شيء من عدم الإعراب لأنها مبنية، سوف نجد في تفسير القرآن وفي تحليل لغته أنه ممكن الكلمة تكون معرفة وممكن تكون نكر، زي مثلا من الناس من يعجبه قوله في حياة الدنيا. طب من الناس من دي إيه؟ هل ده اسم موصول؟ يعني من الناس الرجل الذي يعرفه وهتبقى يعجبه بديت صرف الموصول، لكن الناس يقول لك لا أكبر إن من هذه ذكرة عامة، يعني ومن الناس رجل، من الناس إنسان يعجبه قوله، هذا العربية تسمع بهذا وتسمع بذلك. ومن هنا بقى يكون حمال الأوجه اللي نتكلم عنه، إن فكرة الأوجه في الإعراب هذه مهمة جدا، نحن نبني نحو حتى يمكن نفهم النص. يمكن جدا ان تكون الكلمه معرفه ونكره او احتمالاتها مختلفه، فتختلف مناحي الكلام وراء الجمله التي بعدها تختلف، ويختلف نتيجه لذلك التفسير، يختلف المعنى، ولا حرج في هذا، هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، انت لا تقطع. فكما قلنا الان انه الاغلب كما يقول اللغويون ان الجمله بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. طبعا هذا ليس على إطلاق واقع الأمر، أنا لا أريد أن أتعمق في هذه النقطة لأن كلمة المعرفة احنا تكلمنا عنها مرة بسرعة في أوائل لقاءاتنا لما قلنا أن المعارف نفسها درجات، متذكرين قلنا في درجة فوق 95% كلمة فيها 95% عليه هي الضمير مثلا بعد لفظ الجلالة، وبعد ذلك نأتي الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بال ثم المعرف بالإضافة، درجات 6 من المعارف. هذه أيضا هذا الترتيب اللغوي مهم لأنه على أساسه تقدر ترتب الجملة. المعرفة في اللغة العربية نوعين، تكلمت مرة كده بسرعة قلت لكم إن في آل، لما قلنا اسمها آل العهدية، آل التعريف اسمها آل العهدية، قلنا كلمة عهدية يعني بين المتكلم والمخاطب عهد على هذا الاسم، ثم قلنا الآن أنت تنتظر الرجل الذي سوف يصلح عندك ما فسد من أعمال السباكة في البيت، وبعدين فجأة دق الباب فالولد يفتح من يا ابني، يقول الرجل جاء الرجل، الرجل يعني عليك تنتظره فبينك وبين المتكلم عاد، أو تدخل المدرس الفصل فيقول له أخرجوا الكتاب، مدرس الجغرافيا لما يدخل الكتاب مش هيطلعوا كتاب النحو هيطلعوا الجغرافيا، يعني بين المدرس والتلاميذ عهد على كتاب النحو، هذا أغلب ما في اللغة. لكن في آل أخرى اسمها آل الجنسية ليست تعريفا للعهد، وهي تدل على الجنس كله، زي كلمة الإنسان، الإنسان، الثعلب، الأسد، ال هنا لا تدل على أسد بذاته إنما على جنس الأسد، والإنسان لا تدل على إنسان بذاته وإنما تدل حتى إذا قلنا الرجل أضعف من المرأة نتكلم عن جنس الرجال ونتكلم عن جنس النساء، فال هنا اسمها ال الجنسية. في العربية يرون ان ال الجنسيه تعريفها ضعيف، يعني يعتبر ده مش تعريف، فكانها تشبه النكره، يعني النكره ما يدل على الشيوع، والرجل يعني يدل على كل رجال، على افراد الرجال جميعا. فكذلك اذا قلت الانسان فيدل برضه على كل انسان، فاي الجنسيه لا تدل على التعريف. لذلك يسموا الاولى لاهل العهديه يسموها معرفه محضه، معرفه بحق وحقيقه كما يقول. واما الانسان او الاسد لا، معرفه غير محضه، يعني معرفه كده شكلا. قال النحاه، بس هذه حافظ زياده شويه، اذا وجدنا جمله بعد المعرفه المحضه فهي حال، لكن بعد المعرفه غير المحضه لك الخيار، اما تعدها حالا او تعدها صفه. كذلك النكرة، احنا اتكلمنا عن النكرة، ممكن تكون نكرة خاصة ونكرة عامة، لما كلمنا في الخبر ايضا اذا كانت نكرة خاصة فالذي بعدها يمكن ان يكون حالا. ناتي الى نقطة حساسة شوية، الجر مجرور كما قلنا او ظرف، كيف يكون حالا؟ هو ليس نفسه حالا، انما هي يتعلق بحال محذوف كما قلنا، هو متعلق دائما، شبه الجملة لابد لها بحدث. اذا قلت قابلت رجلا من مكة، وقابلت الرجل من مكة، إذا قلت قابلت رجلا من مكة فشبه الجملة ده متعلق محذوف صفة لرجل، أي قابلت رجلا مكيا. فإذا قلت قابلت الرجل أي حالة كونه من مكة أو حالة مجيئه من مكة، لأنه قبلها معرفة، يعني شبه الجملة برضو بعد المعرفة هيبقى متعلق محذوف حالة. بس انتبه إنه ما يكونش متعلق بالفعل. إذا قلت جاء الرجل من مكة، وضع عندك جاء الرجل، يبقى جاء من مكة الرجل، يبقى هنا من مكة مرتبطة بجاء. لكن لما أقول أنا قلت قابلت، أنا قابلت الرجل من مكة، لما مش ممكن تمشي مع قابلت، مش ممكن أبدا قابلت يجي معناها من مكة، لكن قابلت الرجل حالة كونه من مكة. لماذا نقول هذا؟ احنا عندنا شيء عجيب جدا في اللغة. احنا قلنا دلوقتي أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، فنفرض أن احنا عندنا نكرة، زي مثلا جاء رجل ضاحك، ضحك بصفة الرجل. العربية من سننها إذا تقدمت الصفة دي ليضحك على موصوفها النكرة، إذا تقدم لي تنصب وتبقى حال، فلا نقول جاء ضاحك رجل، لا نقول جاء ضاحكا رجل، جاء ضاحكا رجل. يبقى ضاحكا دي صارت حالا. لماذا صارت حالا؟ لأنها تقدمت على موصوفها النكرة، هي كانت صفة فلما تقدمت يبقى صارت حال. عندهم مثال مشهور جدا، مثال مشهور، يقولون لمية موحشا طلل، أصلا لمية طلل موحش، فلما تقدم موحش على طلل نصب. أنا أقول هذا لأن أشباه الجملة كثيرة جدا في القرآن على أنها صفات، أو إذا تقدمت على موصوفها النكرة تصبح حال. مثلا في أوائل سورة البقرة هنا يقول الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال، كلما رزقوا منها، طيب منها من الجنة، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، لما كلما رزقوا من الجنات، يعني نجي بقى لمن ثمر، كلما رزقوا منها من ثمرة، من ثمرة من علق عليها، هي أصلا صفة للي بعدها، يسمع كلما رزقوا رزقا ثمريا، والرزق ده انواع كثيره جدا، يمكن الرزق يكون علم، يكون صحه، يكون سعاده، يكون يكون يكون، انواع الرزق كثيره جدا. فهنا المعنى والله اعلم، كلما رزقوا منها رزقا من ثمره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لانه يعني كده. فاذا الرزقه دي كانت من ثمره صفه لرزقا، لما نجي تقدمت من ثمره دي قبل رزقا بنعرفها ايه؟ أول وشبه الجملة متعلق ومحذوف حال مقدم. هذه مسائل دقيقة جدا في القرآن الكريم، سوف نجد كثيرا جدا أشباه جمل، يعني جر ومجرور أو ظرف تقدم على النكرة وكان هو مرتبط بالنكرة بعد أن صفة، لا هذا يعرب حالا ويحل على أنه حالا، ننتبه لهذا إن شاء الله. هذا بالنسبة للحال. وأظن المسألة أو يمكن بعض الناس ساعات كانوا يسألون يعني في هذه الجملة، أنا لا بأس ولا حرج إحنا نتكلم فيها، وخاصة إحنا الآن مقبلون على أيام دائما نقول للناس فيها كل عام وأنتم بخير. فما معنى إن الناس تقول كل عام أنتم بخير أو كل عام وأنتم بخير؟ وطبعا الاثنين صائبة لك، أيهما أفضل؟ يا ترى أقولها بدون الواو ولا بالواو؟

إلا اتباع الظن. مش معنى بالنصب ما لهم أدلة من علم هذا المستثنى منه، واتباع الظن ليس من جنس العلم، لذلك هنا استثناء منقطع، فالأرجح فيه النصب، وهكذا ورد في القراءة. وهذه مسائل برضو تحتاج إلى شيء من الدقة، إن احنا ندرك معنى إن ما بعد إلا هل هو من جنس ما قبل إلا ولا ليس من جنس ما قبل إلا. إذا كان من جنس ما قبل إلا فهو استثناء متصل، إذا كان من غير جنسه فهو استثناء منقطع، وفيهما الوجهان النصب والإتباع، وفي المتصل الإتباع أرجح، وفي المنقطع النصب أرجح. هيبقى شيء واحد الثالث الوجه، إحنا قلنا وجهانه، الوجه الأولاني إذا كانت الجملة تامة موجبة فإلا عاملة وجوبا، إذا كانت تامة غير موجبة فلك فيما بعد إلا وجهه. الآخر بقى إذا ما كانش عندي مستثنى منه خالص وعندي برضو نفي واستفهام، بقت جملة غير تامة غير موجبة، هنا إلا تهمل وجوبا كانها غير موجبة، ويعرب ما بعدها حسب الموقع، فتقول ما حضر إلا زيد بقت زيد فاعل، وإلا بي نقول حرف استثناء إيه ملغى. كتير أو من الشباب يكتب في الامتحان يقول لا، مش حاجة اسمها لا، كتير حتى في الطلبة عامل إجابة كده أم عامل خط كده يختص من نوع عربية، بعدين أنا لما لقي ولد ممتاز وبعدين عامل لي خط كده شطف الإجابة وكاتب لغي أنا الزيب عربي ياخدش ممتاز أبدا، أن كلمة لغي دي من اللغة، يعني وليست من الملغى أي من الإلغاء، كان يعني يقصد أنا ألغي هذه الإجابة. ما يصحش تقول لغي، زي ما يصحش برضه إن واحد كبير يقول والراسل كده، الراجل كلهم في البوسطة يقول أنت بالراسل، أقول له طيب زي بعض معلش أنا بكتب مرسي، هو مصر إن أكتب له الراسي، يعني مش حاجة اسمه الراسل في المرسل، لأن ده اسم فعال من أرسل. إحنا إذا نقول إنه إذا كانت الجملة غير تامة غير موجبة فإلا مهملة وجوبا، وما بعدها يعرف تماما، تقول ما حضر إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، خلاص تقول إلا حرف استثناء، وهذا ما يكسر في القرآن كثير جدا. إن نجد نفي أو استفهام ولا إلا، وما بعد إلا تبع مفهوم الكلام. ما في البيت إلا رجل بعد رجل مبتلى مؤخر. ما كان فيها إلا رجل بأسم كان مؤخر. وهكذا. عندنا احنا ثلاث أحكام واضحة جدا. جملة تامة موجبة فما بعد إلا منصوب وجوبا. تامة غير موجبة لها الوجهان. غير تامة غير موجبة إلا كأنها مهملة. وما بعد إلا يعرف تبع إخر. هذه الحرف الأصلي في الكلام هو حرف إلا. نأتي بعد الأسماء، إحنا ما عندناش كلمة غير اسم، هذا اسم يستخدم بالاستثناء، واللي زيها كلمة سوى، بس سوى لأن آخرها ألف فبيحرص على حركة، حركة لا تظهر عليها لأنها ألف، فإحنا بنركز على غير أن يبان على الرأس تتحمل الحركة. باختصار شديد كلمة غير إذا استخدمت في الاستثناء تعرب إعراب ما بعد إلا، يعني شوف الجملة إن كانت تامة موجبة زي حضر الطلاب هتبقى غير منصوب من المستثنى، يبقى غير دي منصوب واللي وراها لازم يكون مضاف اليه مجرور، غير زيد. اذا كان ما حضر الطلاب يبقى غيره او غير، هذه الجمله تامه غير مجرد، اذا كانت ما حضر بس يبقى غيره فعلا، ما رايت غيره تبقى مفعول به، ما مررت بغير به مجرور، خلاص يعني نحكم على غير ما حكمنا به على ما بعد الا، يبقى عندنا الافعال. طبعا كلمه سوى هي غير بالضبط، سوى هي غير، بس سوى لا تظهر على الحركة. في واحدة يعني لا يستخدمها الناس كثيرة، لكن اللي بيحطوا إليهم في الفكر الإسلامي أو في الثقافة الإسلامية أو في النص الخليوي يأملوها، وهي كلمة بيدة. بيدة دي برضه استثناء زي غير بالضبط، إلا إن دايما اللي وراها المجرور اللي وراها يكون مصدر من أول، هو أن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيدة أني من قريش، أي غير أني من قريش. تبقى بيدة ليها المستثنى لأن الجملة كلها تامة موجبة، ويبقى هي مستثنى واللي وراها المصدر المؤول. احنا قلنا 60 مرة لا ننسى أن المفتوحة الهمزة لا تكون جملة، إنما تكون مصدرا مؤنثا كأنها كلمة منفصلة. نأتي للأفعال، الأفعال اللي عندنا ثلاثة اللي هي ما خلا وما عدا وما حاشا. هذه الأفعال هي تستخدم بما هي تستخدم من غير ما، يعني أحيانا بين ما عدا ولا عدا وما خلا وخلا. إذا كان فيها ما يبقى اللي وراها منصوب، تقول حضر الطلاب ما عدا زيدا، أو حضر الطلاب ما خلا زيدا، أو ما حاشا زيدا، على اختلاف عند الناس فيما عاش ولا لا. أما إذا ما كانش فيها ما يبقى لك الوجهان، يا تنصب يا تجر، فتقول حضر الطلاب عدا زيدا أو عدا زيد أو خلا زيدا أو خلا زيد. إيه السبب؟ قالوا لما يكون الكلمة فيها ما، يعني ما عدا أو ما خلا، في هذه الحالة ده تأكيد على أنه ده فعل، أن ما دي مصدرية، ما دي مش نافية، ما مصدرية، حرف مصدري، حرف المصدر لا يدخل إلا على الفعل. يعني ما خلا زيدا وما عدا زيدا يبقى دي فعل، وما دي فعل يبقى اللي وراها، نعرف اللي وراها المنصوب إيه، نعرفوش مش لازم. لكن المعنى استثناء أطلاق في الاصطلاح هو إيه مصدر، إنما هو عندهم مفعول به. نقبلنا بقى من الإعراب بتاعنا. ما عدا دي لما حضر الطلاب ما عدا أو ما خلا زيدا، هنقول ما عدا كلها الأرض نسميها فعل ماض. ناخد بالنا بقى ده من الموضع الثلاثة اللي أشرنا لها مرة ما ذكرتهاش. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره، بالرغم ده فاعل غائب. أنا قلت لكم قبل كده إن الضمير الغائب إذا استتر فهو يستتر جوازه، إلا في ثلاث مواضع منها هذا الموضع، إذا كان فاعل ما عدا أو ما خلا أو ما. ليه؟ لأن هو الفاعل هنا الضمير ده يعود إلى البعض المفهوم من الكل، يعني حضر الطلاب ما عدا بعضهم زيد، ما عدا هو ده ضمير واجب، لأن ما يقدرش يحط اسم مكان أبدا. من هنا بنقول إن الضمير ده مستتر وجوبا، وبعدين زيد تبقى مفعول به لكلمة ما، يعني مفعول به إيه ده معنى الجملة؟ حتى الجملة دي أنا قلت لكم أي جملة ما نمشيش إلا ما نشوف مكانها إيه؟ يتقع فاعل، يتقع مفعول، يتقع خبر، يتقع حال، يتقع صفة، يتقع مضاف إليه، زي ما تقع، يتقع لا محل لها، لكن لابد أن أحدد موضع هذه الجملة بقى دائما في محل نصب حال. إيه في الواقع من الجملة هي مصدر، لكن إحنا بنعدها جملة باعتبارها مش حاولش نفصل عنها وما عدا. أصل الكلام حضر الطلاب ما عدا، يعني مجاوزين زيدا، تاركين زيدا. كلمة ما عدا يعني تاركين، ما خلا يعني تاركين. هذه الجملة هي حال، وما بعدها يكون مفعولا به بهذا الشكل. بقي من الفضلات المهم عندنا يا فضل التمييز إن شاء الله تكون في الجلسة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.